الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن عاشر رحمه الله: كل خمس جمال جزعة غنم قاضي مقنعة، خمس والعشرين وابن كل بول، ثم عد ثلاثين سب ستا وأربعين حد سعد إحدى وست ست ثلاثون ستين اتان واحدا وتسعين ثلاثين من البنات ابو من او زحك في الاسكات الثلاثين ثلاثة مئة لخمسين كل اربعين من للبون هكذا ما زاد من شيخنا عبد الرحمن. نعم. الله يحفظكم شيخنا، اعتذر يعني لو كان ممكن يعني تقربون الى فمكم يعني الميكروفون. نعم. الله يحفظكم شيخنا، اكرر اعتذاري. هل تسمعون الان شيخنا؟ جيد. هذه الابيات، هذه الابيات السبعة ذكر ابن عاشر زكاة النعم الذي تعمر الإبل والبقر والغنم، وبدأ بزكاة الإبل فقال: كل خمس جمال جزعة من غنم تخاض مقطع. قوله في كل خمس جمال جزعة من غنم معناه أن في كل خمسة من الزكاة جزعة من الغنم، وهي أي جزعة ما أوفت سنة خلت الثانية. الدليل إخراج للزكاة غنم وهي الشاة لخمس جمال، وهي الشاة لخمس جمال زكاة، أرواه أنس وأخرجه أحمد والنسائي وداود والبخاري، قطعه في عشرة مواضع، رواه الدارقطني كذلك وقال: هذا صحيح رواته كلهم ثقات. أخرجه الشافعي والبيهقي والحاكم على ابن حزم: هذا كتاب آية الصحة إلى به الصديق فترة العلماء لم يخالفه أحد، وصححه ابن حبان وغيره. نص الحديث: أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ما 25 الإبل كل زوج آتم. شاهد قوله في 5 زوج شاتم، قسم آخر: كل 24 من الإبل أمم في كل 5 شاة. استمر صاحب الجمال على أخذ الجزعة أن يبلغ عدد جماله 25، يتغير الواجب ويكون المأخوذ أيضا في الجمل يعطي لزكاة 25 مخاض. إلى هذا ترى ابن عاشر بقوله: بنت المخاض المطمعة في 25. أي بنت المخاض كافية في 25. وبنت المخاض التي كملت سنها سنة دخلت في الثانية حملت أمها أن الإبل تحمل سنة وتربي سنة بعد الولادة. المخاض هي الحوام مضعف، وهو مصدر أطلق على الذات لا يجمع على ما تقر في علم العربية، وهو كالوصف بهذا اللفظ يطلق على المفرد والمثنى والفعل مخض. أقول مخضت الناقة تمخض مخاضا ومخاضا أنا ولادتها ربها الطلق. فيقول الناظم خضت الأنثى قدمت منها الولادة وجدت هي ماخض وماخضة مخض إن شئت أو مواخضة. الدليل لأن بنت المخاض والقدم المخرج من 25 إبلا قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر المسلم إذا بلغت 25 إلى 35 بنت مخاض بنت مخاض أنثى. أي تؤخذ بنت مخاض يا أن يبلغ 35، إذا تجاوز العدد 35 36 هي الواجب. كان هذا الواجب من لبون شار ذلك ابن عاشر بقوله ابنة اللبون 36. هل تكون بنت اللبون ستة ثلاثين؟ يستمر أخذ بنت من أن يبلغ عدد الجمال 45 يتغير الواجب. ها كون المأخوذ حق كون المأخوذ حقة. أشار إلى ذلك ابن عاشر بقوله ستا وأربعين كفت كفت على أجزعت. وقبل هذا دليل على أن خمسا لأن الإبل إذا بلغت 36 إلى 35 وفيها بنت لبون. دليل على هذا ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت أي الإبل 36 45 فيها بنت لبون أنثى. استمر أبون جاء أن يبلغ عدد الجمال 45 فيتغير الواجب كقول ما أقول حق. صار إلى ذلك ابن عاشر بقوله 46 كفت أي كفت بما أجزأت حق 46 جملا بكسر الحاي المهملة وتشديد القاف المصحة استكملت سنة دخلت الرابعة إلى مئة بذلك حقها أن يثمن عليها وأن يركبها الفحم. دليل على ذلك أن جاء في كتاب أبي بكر الصديق من قوله صلى الله عليه وسلم: أبلغت أي الإبل 40 إلى 60 فيها خطة تروح الفحم. استمر أخذ شقة إلى زيد عدد الآل على ستة أن يصير واحدا وستة يتغير الواجب جزعة. ترى إلى ذلك ابن عاشر بقوله: ساعة إحدى وست وفت، أي وفت جزعة إحدى وست 21 إحدى وستة منصوب، 61 منصوب مفعول به عدلت، أي عدلت إحدى وستة فاوتها في كونها قدرا مخرجا في دفعة هذا العدد من الجمال. دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيه طوعا: أبلغت 61 جزعة آل المعتمة أتت عليها 4 سنين من النوق ودخلت في الخامسة. زاد العدد على ذلك أن بلغ 70 غير الواجب، كان الواجب في لبون. أشار إلى ذلك ابن عاشر بقوله: أنت لبون في إعراب هذا الشطر للبيت، أنت لبون وفتاة بنت لبون مبتدا، بالإضافة قاله محذوف فتاة جملة في محل رفع، فتاة به لوفتاة، بعين معطوف على ستة، دليل على أن بنت لبون زكاة 76 جمال. من ذلك بدأ من ذلك له صلى الله عليه وسلم في بكر الصديق رضي الله عنه، بلغت الإبل 76 إلى بنت لبون، فزاد العدد على 90 أن بلغ 91 كان الواجب فيني. لذلك أشار ابن عاشر بقوله: فتان 91 إعرابه ثاني وفتى 91 فتان مبتدأ مجاز الابتداء به وهو نكرة، لأنه للحقيقة العامة ثقة ما يقال أهما حق. دليل ذلك جاء في كتاب أبي بكر السبيل وعن قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حكتان طروقة الفحم طروقة الجمل. إذا زادت الجمال على ذلك صارت 121 الثلاثين بين 20 والثلاثين 21 إلى على ثلاثة أقل. القول الأول: الواجب هو 3 بنات لبون حتى تبلغ 30 100. هذا القوم الدين عن الإمام من التابعي والأعي سحاق سحاق بن راهويه هذا ابن عبد الله الكافي في ست آل المدينة في آل المدينة المالكية هذا القول فقال صحيح وبه أقول دليل على هذا القول ورد باللفظ من ألفاظ حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب وهو إذا كانت 21 وفيها 3 بنات لبون رواه أبو داود والترمذي هو حديث حسن قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث أحسن شيء هو في أحاديث الصدقات إنسان الواجب حقة لبون تبلغ 50 وفئة ففيها 3 دقاق تستأنف الفريضة 5 مال شاك 45 ومئة وهذا القول لابن مسعود والنخعي والثوري وأبي حنيفة دليل على هذا القول ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أزم كتابا والديات هذا ومثالي ساعية إجر فيما زاد على 20 ومئة ترى تبلغ 30 ومئة فإذا شاء أخذ حقين فإن شاء أخذ 3 حقاق أخذ 3 بنات لبون قال ابن عبد البر أفي هذا كله قول مالك وأصحابه وفي ذلك إلى الساعي السنين أو فقد أزمان وجد إحداهما أم من ألف أب الإبل غير ذلك إن لم توجد السن عند صاحب الإبل لزمه أن يأتي بها عند مالك يجبر على ذلك أنا مالك راعي راعي على ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه هذا كلام ابن عبد البر هذا القول الثالث قال ابن عاشر بقوله في متن 30 ثلاث أي بنات أبوم أو فضح هذا التخيل لسائي قضي رب الماشية لا ذلك قال ابن عاشر مشير إلى ذلك بقوله ياتم أي باسم يات الساعي وحكمه بأن بأخذ وحكمه أخذ ما عادة صاحب المعشية قال ابن رشد الجب مقدمات المشهور عن مالك بن الساعي أخذ شقتين وثلاث بنات لبون أي في عند بلوغ الجمال 120 والدليل على هذا ها في حديث الصدقات قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت 21 ومئة ففيها 3 بنات لبون إلى 20 ومئة في لفظ على هذا فإذا زادت 1 في كل 40 50 أخرجه في الدار قطني حديث الألف بن أنف من رواية إسحاق بن راهويه أضرب إسماعيل عن حماد بن سلمة قال ما هذا الكتاب ما مدى يحدث به عن أنس فيه بلغت 21 ومئة كل 40 لبون وفي نحفتم مع مالك رحمه الله إن مفاد كل بين في الحديث بين أخذ ثلاث بنات لبون أو أخذ ست ولد الخلاف إن الفقهاء في الإبل يفرغ عدد مئة واحدة وعشرين ثلاثين خلاف في المأخذ الذي أخذ به كل ذهب إليه القول وبعبارة أخرى سبب الخلاف تعارض أجزاء حديث الصدقات الطويل دلالتها على المقدار الواجب في الإبل البالغة ذلك العدد المشار إليه آنفا من أخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت 21 أو 100 ثلاث بنات لبون قال إن الواجب هو ثلاث بنات لبون من أخذ بما روي عنه صلى الله عليه وسلم عمر بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات فذكر فيه أن الإبل إذا زادت على 20 أو 100 كل خمس شاة 45 ومئة قطتان بنت لخاض 500 ففيها ثلاث ثقات تعرف فريضة كل خمس شاة كل خمس شاة وفي كل خمس في كل خمس شاة ومن جمع ما في الدين السابقين من آلة خير الساعي ثلاث بنات لبون أو خطتين عليك رحمه الله لا يزال ساعي فيما تقدم عند مالك تقدم ذكره الآن فمذهب مالك لا يزال الساعي يخير إلى يبلغ العدد 20 ومئة ومئة ومئة إذا بلغت الإبل 130 فيعتبر إلا العشرات ولا تعتبر إلا العشرات كل 50 في كل 40 إن تلبون في 130 حقة عن 50 في 80 إن تلبون إلى حكم 130 بالزيادة على 29 ومئة شعر ابن عاشر بقوله 30 300 كل 50 ثمالا شقة كل 40 بنت للبون 30 منصوب على الشغال بفعل محدود تقديره 30 المئة تلفها قوله كما مصدر منصوب على نحار من 50 شقة مبتدأ قوله في كل 50 خبر مقدم قوله هو كل 40 كل مجرور بالعطف على وهو مجرور به دليل على اعتبار العشرات عند بلوغ عدد 130 ما جاء في بعض الفرض حديث كتاب الصدقات فإذا زادت واحدة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة على صدري يشبه حديث أنس المتقدم بلغت 21 ومئة ففي كل 40 بنت لبون كل 50 حقة وجه الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة كان لتغير الفرض بالعشرات هذه الزيادة فإذا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض تزاد عليه واحدة غير الفرض هكذا تغير الفرض العشرات هنا، نعم اعتبار العشرات مئة أربعون من الإبل لها فرقتان، مئتي خمسينان فرقتين، فيصبح المأخوذ فرقتين، عن الأربعين أو بنت لدون مئة وخمسون لها ثلاث فقق أو فقات، ومئة وست لها أربع بنات لبون، مئة وسبعون ثلاث بنات لبون زاد عليك في العشرات. هذا أشار ابن عاشر بقوله هكذا هذا أمه تقول، وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم.